النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم وارحمنا جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك يا رب العالمين. ومن علينا يا مولانا بإدراك ليلة القدر يا رب العالمين. إلهنا لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه. اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان يا حي يا قيوم. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك اللهم أن تشرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وتصلح أحوالنا وترزقنا الهداية. اللهم ارزقنا الهداية والثبات عليها حتى الممات يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا جميعا من أصحاب اليمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وعلى صلاتهم من المحافظين، ولوالديهم من البارين يا رب العالمين. اللهم وأصلح فتيات المسلمين، اللهم وارزقهن الحشمة والعفة والحياة، واحفظهن اللهم من كل سوء ومكروه. اللهم واجعلهم جميعا قرة عين لوالديهم يا رب العالمين. اللهم واحفظ رجال أمننا المرابطين على الثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم وردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم واحفظ أبناء المسلمين المبتعثين والمغتربين، اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم واحفظهم من الشهوات والشبهات يا رب العالمين. اللهم وردهم إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا اللهم فأمد بعمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم فارفع درجاته وأعلي نزله يا رب العالمين. اللهم واجعله في عليين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.